إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من رحمة الله عز وجل بنا أن يسر لنا من مواسم الطاعات والخيرات ما يكون سببا في رفع الدرجات ومحو الخطايا والسيئات. فبعد أن ودعنا شهر رمضان المبارك وما بعده من أيام شوال، ها نحن اليوم بفضل الله عز وجل نستقبل موسما جديدا من مواسم الطاعة والبر، وهو أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فلله عز وجل الحمد والمنة أن بلغنا هذه الأيام المباركات، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا فيها لصالح القول والعمل. أيام العشر من الحجة أيها الإخوة أيام عظيمة لا أدل على عظمتها من إقسام الله عز وجل بها في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين في أول سورة الفجر: والفجر وليال عشر. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكنه عز وجل إن أقسم بشيء دل ذلك على عظمته وعلو شأنه. وفي قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، ذهب كثير من علماء التفسير إلى أن الليالي العشر المقسم بها في هذه الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقد نقل الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره ذلك عن جمع منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وغيرهما. وقال رحمه الله بعد أن سرد عددا من الروايات بأسانيده عن جمع من الصحابة والتابعين، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى، أي العشر الأوائل من ذي الحجة الذي تسبق عيد الأضحى. قال: لإجماع حجة من أهل التأويل عليه، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، انتهى كلامه رحمه الله. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلوات ربي وسلامه عليه فضل هذه الأيام المباركات، الأيام العشر الأول من ذي الحجة. من ذلك أيها الإخوة ما جاء في سنن الإمام أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: العمل الصالح، يشمل كل عمل صالح، فيشمل الصلاة والصيام والصدقة والدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم. فهذا أيها الإخوة موسم عظيم تضاعف فيه الأجور وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات وتتنزل فيه الرحمات. ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فقد بين صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث فضل العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة بشكل عام، ثم أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى عمل خاص وأمرنا بالإكثار منه في هذه الأيام، وهو ذكر الله تبارك وتعالى تهليلا وتكبيرا وتحميدا. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في هذه الأيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فمن السنة رفع الصوت بالتكبير في الأسواق وفي ملتقيات الناس في هذه الأيام العشر تذكيرا لهم بالله تبارك وتعالى. ومما جاء أيضا في فضل هذه الأيام ما ورد عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن قط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القدر. ويوم النحر هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم بيوم النحر لأن فيه تنحر الأضاحي ويذبح الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القدر. ويوم القدر هو اليوم الذي يليه، وهو يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق. وسمي اليوم القدر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، أي يبيتون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة ومن ذبح الهدي واستراحوا. وقد فاضل أهل العلم أيها الإخوة بين العمل الصالح في الأيام العشر الأخيرة من رمضان والعمل الصالح في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقد رجح عدد من أهل العلم جمعا بين الأدلة أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأن العمل الصالح في نهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأخيرة من رمضان. وذلك أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فضلت بليلة القدر، وأن أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة فضلت بيوم عرفة وبيوم النحر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل يوم عرفة على وجه الخصوص عدد من الأحاديث الثابتة عنه. من ذلك أيها الإخوة ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته عشية عرفة لأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا مبرا. ومن ذلك أيضا ما جاء في فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا أيها الإخوة فضل عظيم من الله تبارك وتعالى علينا ألا نضيعه، فبعمل قليل بسيط هو صيام يوم واحد وهو يوم التاسع من ذي الحجة يغفر الله عز وجل لنا ذنوب سنتين، وما أحوجنا إلى مغفرة الله تبارك وتعالى لذنوبنا الكثيرة. وهذا أيها الإخوة إن دل على شيء فإنما يدل على سعة كرم الله عز وجل ورحمته، فإن الله تبارك وتعالى يجازي على الأعمال القليلة بالأجور العظيمة الواسعة الكثيرة. أيها الإخوة، إن هذه الأيام المباركات سرعان ما تنقضي، وإن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لحسن استثمار هذه الأيام بالأعمال الصالحة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون هذه الأيام ويجتهدون فيها بالعبادة لله عز وجل، وقد ورد عن بعض العلماء أنه قال: كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر محرم. وهذه كما بينا أيها الإخوة فرصة عظيمة علينا أن نجتهد فيها بالأعمال الصالحة، وأن نكثر فيها من الصيام والصلاة والصدقة والدعاء والذكر لله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن الكريم وتدارسه. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن من السنن المؤكدة في هذه الأيام المباركة سنة ذبح الأضاحي، ويبدأ وقتها من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما أي على رقابهما. وقد ورد في فضل الأضحية حديث أخرجه الترمذي وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وهو ما جاء وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملاً وإنها أي الأضحية لتزيء يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدم لينزل من الله عز وجل بمكان قبل أن ينزل من الأرض فطيبوا بها نفسا. ويسن ويستحق لمن أراد أن يضحي أيها الإخوة أن يمسك عن أخذ أشعاره وأظفاره في هذه الأيام العشر وحتى يضحي، تشبها بالمحرمين بالحج، لما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يريد أن يذبحه، أو من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال شهر ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وهنا أيها الإخوة مسألة أريد أن أشير إليها يكثر السؤال عنها في مثل هذه الأيام، وهي أن الإمساك عن أخذ الأشعار والأظفار لمن أراد الأضحية في هذه الأيام أيام العشر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مستحب، من عمل بها أجر ومن لم يعمل بها لم يأثم، ولا تؤثر هذه السنة على الأضحية صحة ولا بطلانا باتفاق أهل العلم. فلو أن إنسان أراد أن يضحي ثم في خلال أيام العشر قص شعره أو قص أظفاره ثم ذبح الأضحية فلا يقال هنا أن أضحيته تأثرت أو بطلت، لا، هذه سنة من أخذ بها أجر ومن لم يأخذ بها فلا إثم عليه بفضل الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا عباد الله أن الله عز وجل أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.